الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأنفال عند الآية رقم 22، وهي قوله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآيات معناها أن الله عز وجل يخبر أن من الناس إن شر الدواب، يعني ما يدب على الأرض، الدواب كل ما يدب على الأرض، والمقصود هنا من الإنس والجن. فهناك من الإنس من يدب على الأرض ويمشي على الأرض، ولكن هؤلاء الناس صم وبكم. طب صم وبكم يعني لا يسمعون، لا يتكلمون، لا يتكلمون ويسمعون، ولكنهم صم عن سماع الحق، لا يسمعون ما ينفعهم ولا يتكلمون بما ينفعهم عند الله عز وجل. يتكلمون كثيرا جدا ويسمعون كثيرا جدا، ولكن سمعهم واستماعهم وتكلمهم كله فيما لا ينفعهم عند الله عز وجل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم ليسوا مجانين، هم عقلاء يعقلون ويفهمون ويدركون جيدا الأمور على حقائقها في الأمور الدنيا، أما أمور الآخرة ما يقربهم من الله عز وجل وينفعهم عند الله لا يعقلونه. لذلك قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل شيء عن الدنيا يعلمونه، يعلمون أسعار الأشياء ويعلمون الأخبار ويعلمون أحوال المجتمعات، أما ما يقربهم من الله عز وجل فلا يعقلونه ولا يعلمونه. النوعية دي في المجتمع كثيرة جدا، نوعيات كثيرة جدا من الناس يحسبون أنهم أعقل الناس وهم ليسوا بعقلاء في الحقيقة، ولكنهم هم في الحقيقة أغبى الناس، لأن الإنسان الذي لا يدرك ما ينفعه عند الله هذا أغبى الناس، وهذا أكثر الناس الذي لا عقل له حتى وإن فهم كل شيء عن الدنيا. لذلك قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني أن الله تعالى بعلمه القديم الأزلي علم أن هؤلاء ليس فيهم خير، لا ينتفعون بالخير، لا ينتفعون بالموعظة، لا ينتفعون. ولو أن الله تعالى قدر وأسمعهم الحق لا ينتفعون به ويتولوا عنه وهم معرضون. بالله عليك، هذه النوعية من عدل الله عز وجل في هؤلاء أن الله تعالى يعذبهم في النار. هذا عدل الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى يهلكهم في الدنيا بعذابه على أيدي المؤمنين. ليه؟ لأنهم لا يريدون الهداية، لا يريدون ما عند الله في الآخرة، صم عن الحق، بكم عن الحق، ولو سمعوا الحق وعلموا أنه الحق لتولوا وأعرضوا عنه وهم معرضون. فالله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى في حكمه على الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. الله تعالى أراد من المؤمنين ألا يكونوا مثل هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لا تكونوا كهؤلاء الذين هم صم وبكم لا يسمعون ولا يعقلون، ولكن إذا دعيتم أنتم لله ورسوله بالأوامر والنواهي استجيبوا وبادروا إلى طاعة الله ورسوله وتنفيذ أمره، فإن أوامر الله تعالى فيها حياة لكم وعز وكمال، كما إذا دعاكم إلى ما فيه موت، إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة، فإن العلم حياة وإن الجهل موت، وإلى ما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي ففيه الحياة الأبدية. القرآن الكريم جاء بالحياة الأبدية في الآخرة والحياة الطيبة في الدنيا والنعمة السرمدية، وإلى الجهاد فإنه ساب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزى. القرآن يحض الناس على الجهاد، فإذا جاهد المؤمنون ممكن في ظاهر الأمر يقولون أن هذا الأمر فيه قتل وفيه إنهاء للحياة، ولكن في الحقيقة هذا حياة أبدية، الجهاد. لأن الكفار إذا لم تغزهم أنت غزوك وقتلوك واستأصلوا المسلمين. فالقرآن والجهاد وأمر الله تبارك وتعالى ونواهي الله حياة في الدنيا طيبة، وحياة سرمدية نعيم أبدية في الآخرة. وعن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. يعني كان بيصلي والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه ناداه وهو يصلي، قال: فلم أجبه. ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، كنت بصلي يا رسول الله، معرفش يعني أجيبك، معرفش أرد عليك. فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم؟ يعني إن ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي فأجبه، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا أمر عظيم جدا، الجزء من الآية ده لابد أن ننتبه إليه. ما معنى؟ معنى الآية: يا أيها الذين أمنوا بادروا إلى الاستجابة لأوامر الله تعالى ما دامت قلوبكم لينة مطاوعة لكم للطاعة قبل أن تتغير الأحوال، فلا تطاوعكم قلوبكم، وذلك بموت الإنسان فلا يستطيع العمل، ومن أكثر من المعصية فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك. يعني أن الله عز وجل يحول بين الإنسان وبين العمل بالموت، أو أن الله تعالى ممكن يحول بين الإنسان وبين العمل الصالح بأن يختم الله على قلبه بأن لا يجعل قلبه يريد الحق بسبب معصيته وكفره وجحوده وإعراضه. فالله تعالى يقدر أن يكون حائلا بينك وبين قلبك. هل هناك أقرب من قلب الإنسان للإنسان؟ ومع ذلك فالله تعالى يقدر أن يحول بينك وبين قلبك، بينك وبين نفسك. فليتق الله تعالى الإنسان، وليكن في أوامر الله تعالى مبادرا مسرعا حتى لا يحال بينه وبين قلبه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي يا أيها الذين أمنوا اتقوا فتنة تتعدى الظالم. يعني الفتنة دي ممكن تصيب الظالم والمظلوم، الصالح والطالح. أي إذا لم تقدموا بالاستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقفوا لتأييد الحق وإنكار الباطل، ربما أصابتكم فتنة تهلك الظالمين وتتعداهم إلى أهل الصلاح. أيما هو أهل الصلاح لو سكتوا ولم ينكروا ولم يستجيبوا لأمر الله وينتهوا عن نهي الله، إن جاءت فتنة عمت الظالم والصالح والطالح، نسأل الله العافية. واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن شدة عقاب الله تبارك وتعالى أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه، والذين لم يظلموا قد تعرضوا للعقوبة بأسباب. إيه الأسباب دي؟ كترك الأمر بالمعروف مثلا والنهي عن المنكر حتى ظهر الفساد، وبذلك تكون العقوبة عامة لا خاصة. يعني ممكن واحد يشرب خمرة والثاني بيشربش، واحد بيزني والثاني بيزنيش، فيأتي العقاب والعذاب على الزاني وغير الزاني، وشارب الخمر وغير شارب الخمر. ليه؟ لأن الذي لا يشرب الخمر لا ينهى الشارب، الذي لا يزني لا ينهى الزاني. فيأتي العذاب ويأتي الفتنة تصيب الجميع، فيجب على الناس أن يأمروا وينهوا. وفي هذا والله يا إخوة في هذا أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن العذاب إذا جاء للعصاة والظالمين يصيب الظالمين ويصيب الصالحين إذا لم يأمروا وينهوا. لأن ربنا عز وجل ذكر في الآية الأخرى قال ماذا؟ قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أهو ربنا أنجى الذين ينهون عن السوء وعذب الذين ظلموا بعذاب بئيس. ليه؟ لأنهم كان بينهوا عن المنكر ويأمروا بالمعروف. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. خطاب هنا للمهاجرين، الله تعالى يقول لهم يا أيها المهاجرون من مكة إلى المدينة. وقيل أن هذا الخطاب عام لأمة العرب، فالعرب كانوا مستضعفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مستضعفين يأكلهم يعني الفرس والروم في كل مكان. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، يعني أرض مكة لم يكن لكم قوة ومنعة، تخافون يتخطفكم الناس. الخطف يعني الأخذ بسرعة، والناس دول مشركو قريش وقيل فارس والروم، فالعرب كانوا مستضعفين، العرب جميعا كفار ومسلمين كانوا مستضعفين من فارس والروم، والمسلمون في قريش وفي مكة كانوا مستضعفون مع قريش. قريش كانوا ممكن يستأصلوهم وممكن يقتلوهم، فكانوا قلة. طب ماذا فعل الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم؟ انظر عندما تكون ضعيف وقليل وعاجز وفقير ماذا يفعل الله تعالى بك؟ فآواكم وأيدكم بنصره، رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالنعم دي آواكم يعني ضمكم الله تعالى إلى المدينة أو إلى الأنصار فآواكم في المدينة، وأيدكم بنصره يعني قواكم بالنصر في مواطن الحرب مثل بدر وغيرها، نصركم الله تعالى ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم، الطيبات الطعام والشراب والنساء والأولاد والغنائم لعلكم تشكرون هذه النعم التي أنعم الله بها عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يخونوه، أن يخونوا الله. طيب ما كيف تكون خيانة الله تبارك وتعالى؟ وهل يقدر أحد أن يخون الله؟ ما معنى هذا؟ المعنى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله بترك ما افترض عليكم. فلما يترك ما فرض الله عليه دي خيانة، خيانة لأمانة الله عز وجل، خيانة لله. لا تخونوا الله بترك ما فرض عليكم أو تخونوا شيئا من الأمانات التي ائتمنتم عليها وأنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد. اتقوا الله، لا تخونوا الله في ترك أوامره وإتيان نواهيه أو تخونوا أمانات الناس، هذه خيانة لله تبارك وتعالى. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيوة، هذه حقيقة يبينها الله تبارك وتعالى للناس. اعلموا أيها الناس أن الأولاد دي فتنة، يعني لابد أن تنتبه لها، ما تفرحش أنت عندك أولاد وأموال ثم لا تنتبه من أين تؤتى، ممكن ربنا يرزقك الأولاد والأموال وتفتن بيها تكون سبب في دخولك النار. فاتق الله تبارك وتعالى فيما أتاك من أموال وأولاد، واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لا يشغلك مالك ولا أولادك عن ذكر الله، كما قال عز وجل فإن الله تعالى عنده أجر عظيم أعظم من المال والأولاد. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. دي يا أخوانا اسمها نتيجة التقوى، إن اتقيت محارم الله إيه النتيجة؟ النتيجة أن الله تعالى يجعل لك فرقانا. يعني إيه فرقانا؟ يعني يثبت قلبك ويجعل لك قوة بصيرة وحسن هداية. هذه الأمور تفرق بها بين الحق والباطل ويتبين لك المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما تخاف. تقوى دي نور يجعله الله تعالى الإنسان يمشي به ويميز به بين الحق والباطل والشبهات وغيرها. قال عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى يكفر الله بها السيئات، يعني يستر الله تعالى بها سيئاتك ويغفر بها ذنبك، والله تعالى ذو الفضل العظيم لمن يتقيه. ثم ثم يمتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة ويقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تشاورت قريش ليلة الهجرة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح محمد فأثبتوه بالوثاق، يعني قيدوه، حطوا الكلبش في إيديه، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. اقتراحات، مكائد، يكيدون لمن؟ بأفضل خلق الله عز وجل الذي أرسله الله لهم هداية ليخرجهم من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من النار إلى الجنة. فأطلع الله نبيه على ذلك، فبات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق هو بالغار صلى الله عليه وسلم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني مكرهم أنهم يخفون هذه المكائد ويدبرونها، يخفونها عن الناس، ما أعدوه للرسول صلى الله عليه وسلم من المكايد. فالله تعالى جازاهم بماذا؟ ويمكرون ويمكر الله. فالله تعالى له مكر، ولكن مكر الله يمدح عليه، صفة كمال. مكر الله بمن يمكر بعباده كمال من الله، صفة حمد، صفة كمال لله. أما مكر العباد صفة نقص منهم. فالله تعالى رد كيدهم في نحورهم وأمن رسوله ونجاه من أيديهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا كان رد فعلهم، إذا تليت عليهم آيات القرآن الكريم قالوا تعنتا وتمردا وبعدا عن الحق، قالوا ماذا؟ قد سمعنا، قد سمعنا ما تتلوه علينا يا محمد، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي جئت به يا محمد، هذا وتتلوه علينا ممكن أن نقول مثله ونأتي مثله. فلما أرادوا أن يقولوا مثله عجزوا عنه، عجزوا عن صورة وعشر صور، وعجزوا أن يأتوا مثله، ثم قالوا عنادا وتمردا لما عجزوا، سبحان الله، مش يهتدوا، يعني لما عجزوا عن أن يأتوا مثل القرآن أو صورة يقولون يا رب إنا الحق، لا، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي هذا ما يسطره الوراقون من أخبار الأولين. اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذا من أساطير الأولين اللي بيألفوا الكتب ويألفوا الكلام من عند أنفسهم. طيب ماذا كانت النتيجة؟ هل إذا علموا أن هذا الحق من عند الله عز وجل يهتدوا به؟ لا، انظر إلى الخيبة لهم، انظر إلى الخذلان الذي كانوا فيه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، طب سبحان الله، إن كان هذا الحق من عندك المفروض كان يقولوا اهدنا إليه وفقنا إليه، لا، قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ده مبالغة في الجحود منهم والإنكار، مش يقولوا مثلا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، قالوا يا رب لو كان القرآن ده هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. خذلان، جحود، إنكار، نسأل الله العافية والله. ومع ذلك قال عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه رحمة الله تعالى بالأمة المحمدية كلها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم، أن الله تعالى لا يعذبهم بعذاب يستأصلهم به عذاب عامة، وأنت فيهم فإنك ما دمت فيهم فهم في مهلة من العذاب اللي هو الاستئصال، يعني عصم الله هذه الأمة أن تستأصل بالعذاب العام كما استأصل الله تعالى من قبلها من قوم عاد وثمود وقوم فرعون وما شابه ذلك. فالله تعالى جعل لها صمام أمان ببقاء رسوله حيا فيهم. طب إذا مات جعل لهم الاستغفار، فالأمة ما دامت تستغفر هي في عصمة من الاستئصال والعذاب العام والإهلاك العام. وما كان الله معذبهم يستغفرون. روي أنهم كانوا يقولون في الطواف غفرانك، وقيل المعنى لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفروه لما عذبهم الله، وقيل وما كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين. فلما خرجوا من بين أظهرهم عذاهم الله تعالى بيوم بدر وما بعدها. فخلاصة الآية أن الله تعالى جعل عاصما لهذه الأمة أحد أمرين: بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات بقي الاستغفار، هذا حظ للأمة على الاستغفار. فالأمة ما دامت تستغفر فإن الله تعالى يعصمها من الإهلاك العام. وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني أهل مكة المكذبون لك يا رسول الله وغيرهم مستحقون للعذاب لما ارتكبوه من القبائح، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام، يعني يصدون من آمن منهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنونهم من أداء المناسك. يعني كفار قريش مش حتى اكتفوا انهم كفروا، لا، كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يفعلون ذلك، استحقوا العذاب بذلك انهم كفروا وصدوا الناس عن الإيمان، يعني ضررهم متعدي، كفر ضر نفسه وأضر غيره. وما كانوا أولياء، صدوا الناس عن المسجد الحرام وليسوا بأولياء المسجد الحرام، هذا كالرد لما كانوا يقولونه من أنهم ولاة البيت. كانوا يقولون ذلك، يقول نحن ولاة البيت، نحن مصرفين فيه ومتحكمين فيه. لا، مش كده، رد الله عليهم وقال إن أولياؤه إلا المتقون، يعني ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك والمعاصي، اللي بيشركش بالله ولا يعصي ربنا هذا ولي البيت الحرام، هذا وليه، فإن البيت لله عز وجل، فلا ولاية عليه لأولياء الأصنام، إنما الولاية لمن والله عليه من المؤمنين. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني هؤلاء بالله عليك هم أولياء البيت، أولياء البيت هم الذين يؤتمنون عليه، اللي كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. ما معنى ذلك؟ يعني هؤلاء ما كان صلاتهم عند البيت إلا الصفير والتصفيق، هو دي عبادتهم، يطوف حوالين البيت ويصفق ويصفر. هؤلاء أولياء البيت، هؤلاء يستحقون أن يكونوا أولياء الإسلام، اللي بيغني، اللي بيرقص للنهار، اللي بيحل ما حرم الله، اللي بيضل الناس، اللي بيلعب كرة، اللي بيعلم الناس البلطجة، هذا أولياء الله عز وجل، أولياء الإسلام. قطع الله، أولياء الإسلام الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. فلم يكن البيت معمورا بالعبادة التي فيها تعظيم الله على الوجه المشروع، بل بتلك الصلاة السخيفة التي كان يفعلونها قريش، كانوا يصفرون ويصفقون. وقيل إن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت، فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة. لما كانوا يشوفوا المسلمين يصلوا عند البيت يصفروا ويصفقوا حتى يشغلهم عن الصلاة، سبحان الله، حتى اكتفوا، يعني ما اكتفوش حتى أنهم يصلوش، لأن هم شغلوا المصلين عن الصلاة. فقال الله لهم ماذا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله تعالى قال هذا جزاؤكم على ما فعلتم، وهو ما حصل لكم يوم بدر، أذقناكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انتبه للآية دي، والله هذه الآية موجودة في واقعنا، وجود حقيقي. الكفار النهاردة في على مستوى العالم ينفقون أموال طائلة بالمليارات في الدول المسلمة وغيرها من أجل أن يصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل. فتح برامج محرمة وتعليم مسخ عقيدة الناس في التعليم، وكذلك مسخ هوية الناس الإسلامية، ونشر الفساد وسط الشباب والفتيات، تغيير هوية المجتمع من الهدى للضلال، من الحق إلى الباطل. ينفقون في سبيل ذلك مليارات الدولارات، مليارات الأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هيغلبوا؟ لا، مش هيغلبوا، لن ينتصروا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، تكون عليهم حسرة، يعني هذه الحسرة ندامة عندما تأتيهم هذه الأموال بالمصائب في الدنيا والعذاب في الآخرة. ثم يغلبون كما وعد الله المؤمنين أن يغلبوهم، فسيغلبونهم إن شاء الله في الدنيا، ويعذب هؤلاء الكفار في الآخرة. لأن الله قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والله تعالى صادق في وعده عز وجل، فقد أخبر عن هذه المعجزات وهذه الآيات، فكانت وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى. فهم يعذبهم الله تعالى بأموالهم في الدنيا. قال: والذين كفروا جهنم يحشرون. الله تعالى يقدر هذه المقادير وهذه الأشياء لماذا؟ قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب اللي هو المؤمنون يعني، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يعني الله تعالى يفعل هذه الأفعال في الدنيا حتى تظن بالله الظن الحسن. ممكن ربنا يقدر أشياء، هذه الأشياء تظنها أنت شر، والله تعالى قدرها ليميز الخبيث الكافر من المؤمن، العاصي من الطائع. مصلحة. قال عز وجل: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص، ليميز الله هؤلاء من هؤلاء. فالله تبارك وتعالى يقدر هذه المقادير من أجل أن يميز هؤلاء من هؤلاء، فافهم وفقه مراد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يعني يركمه يعني يجمع بعضه على بعض حتى يتراكم في جهنم. يجعل الله تبارك وتعالى الخبيث من الكفار والكافرات والمعاصي والعصاة، يجعلهم جميعا في جهنم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يا ما أرحم الله والله، بعد كل هذه المصائب التي فعلوها وهذا الكفر، يدعوهم الله للتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله، وينتهوا ويدخلوا في الإسلام، إذا فعلوا ذلك وتابوا ودخلوا الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، عداوتهم السابقة يغفرها الله، فإن الإسلام يجب ما كان قبله ويهدم ما كان قبله. وإن يعودوا إلى القتال والاعتداء، وإن عادوا إلى الكفر فقد مضت سنة الأولين. هم عارفين كويس جدا ما حصل لمن كان قبلهم من الأمم، مثل قوم نوح وقوم عاد وثمود وهؤلاء، فإن كذبوا وعادوا الكفر فهو يعلمون عاقبة الكفار، الإهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، نسأل الله العافية. ثم نادى الله المؤمنين وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني يا أيها المؤمنون قاتلوا الكفار واطلبوهم في بلادهم، جهاد طلب، اطلبوهم في بلادهم وقاتلوهم واذهبوا إليهم في بلادهم، هذا أمر الله. وهذا رد لأهل الزيغ والضلال في هذه الأيام، العمم وعلماء السوء والضلال الذين يؤلفون الكتب وهم في مناصب مسؤولة وينكرون جهاد الطلب، يقول الجهاد فقط يدفع عن نفسه، ما كان هناك جهاد طلب، هذا تلبيس وتجهيل للناس وافتراء على الله بالكذب وعلى رسوله. والله قاتلوهم أيها المؤمنون، اطلبوهم في بلادهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك وكفر بالله ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، لو انتهوا عن الكفر فإن الله بصير بأعمالهم يجازيهم عليها. طيب وإن تولوا، يعني إن تولوا عما أمروا به ولم يسلموا وتولوا عن الإسلام وتولوا عن رسول الله وتولوا عن دين الله، فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم. لو تولوا لم يسلموا فتظنوا أنهم سيغلبونكم، لا، اعلموا أن الله مولاكم، ومن كان الله مولاه فهو الغالب. إن تولى الكفار وتولى المشركون ولم يسلموا ولم يؤمنوا لا تخافوا منهم، فإن الله مولاكم ناصركم عليهم. فإذا كان الله تعالى مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه الله فاز، ومن نصره الله تعالى غلبا. فنعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.